السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس من مجالس التفسير، أتناول فيه مستعينا بالله تفسير مطالع سورة فاطر. والفاطر أو فاطر خالق على غير مثال سابق. ويذكر أن ابن عباس قال: ما زلت أبحث عن معنى فاطر حتى مررت برجلين يختصمان في بئر، أحدهما يقول: أنا فطرتها، أنا بدأت حفرها. فالفاطر الخالق على غير مثال سابق. ومادتها فطر أيضا، ومن معاني الانفطار التشقق أيضا، وسيأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله. يقول تعالى مثنيا على نفسه: الحمد لله. من العلماء من قال: يحمد ربنا نفسه سبحانه وتعالى، فأهل لأن يحمد. أما نحن فليس لنا أن نحمد أنفسنا، فكل النعم التي بنا من الله سبحانه وتعالى. ومن العلماء من قال: قوله تعالى الحمد لله المراد بها قولوا الحمد لله، والحمد لله هي كلمة كل شاكر، بها تدفع البلايا والنقم. قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. وبها تنور الصحائف وتزاد النعم: لئن شكرتم لأزيدنكم. وبكل تحميدة صدقة، فهي كلمة يحبها الله منا. إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فلنكثر من هذه الكلمة الطيبة المباركة التي لا يأتي الحصر على فوائدها ومنافعها. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، رسلا بينه وبين خلقه، جاعل الملائكة رسلا. هل كل الملائكة رسل أم المراد بعضهم رسل وبعضهم موكل بأشياء أخرى؟ فلا أخفى عليكم أن الملائكة عليهم السلام منهم من هم موكلون بالرسالات، كجبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، منهم الموكلون بالقطر، منهم الموكلون بقبض الأرواح، منهم الموكلون بالحفظ، حفظ الأعمال وكتابتها، ومنهم الموكلون بحفظ بني آدم أيضا، ومنهم مدبرات أمر بإذن ربهم، مدبرون أمور الخلائق، والنازعات والناشطات كلها ملائكة، ولهم وظائف وتخصصات متعددة. والإيمان بهم واجب، ومن يكفر بهم فقد كفر وخرج من دائرة الإسلام والمسلمين. قال تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى: جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. فالملائكة إذن لهم أجنحة. فدلت على ذلك أدلة كثيرة، منها: رأيت جبريل في السماء له 600 جناح، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل هو سيد الملائكة، وميكائيل بعده، وإسرافيل وحملة العرش. جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، مثنى منهم من له جناحان، وثلاث منهم من له ثلاثة أجنحة ورباع منهم من له أربعة أجنحة يزيد في الخلق ما يشاء، أي منهم من له أكثر من أربعة أجنحة والله يفعل ما يشاء. وقد دل الحديث أو أفاد الحديث فائدة واضحة صريحة جلية أن جبريل له 600 جناح. فقوله يزيد في الخلق ما يشاء احتمل أيضا أن يكون هناك من له أكثر من أربعة أجنحة إلى ما بين 600، والله قادر على أن يخلق من له أكثر من 600 جناح، ربي قادر على ذلك. فقوله تعالى يزيد في الخلق ما يشاء في إشارة إلى أن الله قادر على ذلك، ونحو هذه الإشارة في قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. فقوله تعالى ويخلق ما لا تعلمون دال على أن الله يخلق أشياء لم تكن موجودة على عهد الرسول ولا علم للرسول ولا لأصحابه بها، كالذي حدث في زمننا، فلم يكن على عهد الرسول طيران، لم يكن على عهد الرسول هواتف محمولة ولا أقمار صناعية ولا إلى آخره. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة، الرحمة لها معان متعددة. الرحمة إذا استقرأت معانيها من كتاب الله، أعني إذا جمعت الآيات التي وردت في الرحمة والأحاديث التي وردت في الرحمة، تجد أن الرحمة تتعدد معانيها فلها أكثر من معنى. ليدخل الله في رحمته من يشاء، قيل ليدخل الله في جنته من يشاء، وقيل ليدخل الله في الإسلام الذي هو سبب للرحمة من يشاء. فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. من العلماء من قال الرحمة النبوة، على نزاع في هذا الباب في شأن الخضر. وتتعدد المعاني، تأتي الرحمة بمعنى الرقة أحيانا، لها جملة من المعاني. الذي يريد الإتيان عليها يجمع الآيات التي ورد فيها ذكر الرحمة وكذا الأحاديث. ما يفتح الله للناس من رحمة، قيل الرحمة هنا المراد بها الغيث النازل من السماء، الغيث النازل من السماء، فالغيث رحمة، الغيث رحمة. قال الله تعالى في كتابه الكريم نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. للرحمة جملة معان كما سبق. فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم فيما يشرع ويصنع في كل شيء وفيما يقول. ثم تذكير للناس بذكر نعمة الله، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل المراد بالذكر التحديث بها قل إن الله أنعم علي بكذا وأنعم علي بكذا وأنعم علي بكذا وأذكر بنعم الله علي، أم أذكرها في نفسي وأعمل بمقتضى هذا الإنعام؟ كما قال القائل أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، فنعمة الله علي استلزمت مني شكرا بلساني وعملا بمقتضى هذا الإنعام وثناء من قلبي على الله سبحانه وتعالى. كل وارد. اذكروا نعمة الله عليكم لا تكن لتكن منكم على بال لتكن منكم على بال. والآخر ذكروا بنعم الله عليكم. ولكن عند التذكير بنعم الله علينا يراعى فقه ذلك. فإذا كان الذي أمامك يحسدك فلا تحدثه بنعم الله عليك. وقد قال يعقوب ليوسف عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. ولقد قال تعالى في كتاب الكريم: وأما بنعمة ربك فحدث. أما إذا كان الذي أمامي إذا كان الذي أمامي يحب لي الخير فأحدثه. إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به من يحب. وإذا كان الذي أمامي يكره لي الخير لا أحدثه. للآية الكريمة قال يعقوب: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. هذا وقد أورد بعضهم في هذا الصدد حديثا في سنده ضعف: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، لكنه ضعيف الإسناد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. تؤفكون معناها تصرفون عن الحق إلى الباطل، منه قوله تعالى: يؤفك عنه من أفك. يعني كيف تصرفون عن عبادة الله إلى عبادة غيره؟ والله الذي يرزقكم من السماء والأرض. قال تعالى: ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. فيه مواساة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا. ولا يخفى عليكم أن المواساة تخفف الأحزان بإذن الله. المواساة بإذن الله تخفف الأحزان. فإذا ابتليت ورأيت الناس قد ابتلوا بمثل ابتلائك حانت عليك الخطوب. ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، لا تخدعنكم الحياة الدنيا بزخارفها وبهارجها، وكذلك ولا يغرنكم بالله الغرور. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد قوله تعالى ولا يغرنكم بالله الغرور، الغرور الشيطان، والمعنى ولا يخدعنكم بالله الشيطان. ولذلك صور متعددة من هذه الصور التي يغر الشيطان العبد فيها بالله، يقول له إن الله واسع المغفرة، صدق الله إذ قال عن نفسه إن ربك واسع المغفرة، ومن جراء ذلك يزين له الكبائر والمعاصي، يقضي شهوتك والله غفور رحيم، والله للذنب والزلات غفار. فيغره بسعة مغفرة الله وسعة رحمته، ويوقعه في الفواحش والكبائر والرذائل تحت باب إن الله غفور رحيم، ويغره بالآيات ومن يعمل سوءا يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور رحيم، قل اعمل سوءا فلنتهيه فالله غفور رحيم استغفر بعدها. أحيانا يغرك الشيطان بعبادتك فيخرجك عن حد الاعتدال، لقد غر الكفار بالله فقال لهم الميتة ذبحها الله ليس ذبح بسكين، والبقرة الأخرى ذبحتموها أنتم بأيديكم، فكيف تجعلون أيديكم الملوثة كالذي ذبحه الله، كيف تبيحون ما ذبحتموه بأيديكم وتتركوا ما أماته الله، فيوقعهم في الضلال من باب آخر، من باب آخر. أحيانا يغرهم بالله سبحانه، تأتي تطلب منهم شيء للفقير فيقول الله قادر على إغنائه، أنطعم من لو يشاء الله أطعمه، قد يحملك الشيطان على المبالغة في العبادة بما يخرجك عن حد الاعتدال فيها، كما أغرى الخوارج وأخرجهم عن حد الاعتدال في العبادة. أغرى الشيطان الخوارج، أغرى الشيطان المرجئة الذين قالوا الله رحيم، ما هناك أرحم من الله، فمن ثم قالوا قل لا إله إلا الله فقط والله سبحانه وتعالى يغفر لك كل ذنوبك، ويأتي بحديث البطاقة. فالشيطان غر الخوارج، غر المرجئة، غر اليهود، غر النصارى، ويدخل لكل شخص بالذي يهواه ويحب، أنت تحب العبادة يدخل معك فيها حتى يصل بك إلى الخروج عن سنة رسول الله تماما، بل عن الإسلام أحيانا. غر المشركين، قال أنتم تطوفون ببيت الله الحرام، بيت الله، كيف تطوفون ببيت الله في ثياب عصيتم الله فيها، كيف ذلك تطوف أنت عاصي في الثوب؟ وما العمل؟ اخلع الثياب، أحسن ما تطوف لله بثوب عصيت الله فيه. فخلع الثياب، والذي يحب أن يستتر قل بس اذهب إلى واحد من قريش، ناس مباركين، هكذا الشيطان، خذ منه قطعة قماش اطري بها نفسك، ما وجدت أدية اللي عليك. كان يغر أقواما بالله سبحانه. قال تعالى أيضا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. غر قوما بالله، قالوا إن الله عظيم عظيم عظيم جدا، كيف عظيم جدا، عظيم لا تتخيل مدى عظمته، وبعد كيف فهذا العظيم يرسل رسلا من البشر للناس يستنبهم عنه، فيظنون أنهم قدروا الله حق قدره. فقال تعالى: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، غر قوما بالله. فقال: كيف تدعون الله منك لو كده؟ أنت إذا ذهبت إلى رجل من ذوي الوظائف العليا للرئيس لازم تأخذ واسطة توصلك للرئيس، فلازم تأخذ صلاة من يوصلك لله أو أي إله آخر يوصلك لله واسطة بينك وبينه. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فعبدوا آلهة كي توصلهم بزعمهم إلى الله سبحانه وتعالى. فيغر الشيطان كل شخص بالذي يهواه والذي يحبه والذي يرتضيه، ويجمع كل واحد على حسب الذي يهواه فينميه فيه في الفساد والشر ويخرجه إلى غير حد الاعتدال. فقال تعالى محذرا: ولا يغرنكم بالله الغرور، ولتغريره كتب تبين صفة هذه التغريرات. تغرير الشيطان بابن آدم، إذا جلست تصنف كتابا كيف يغرر الشيطان بني آدم، كيف يغرر الشيطان بني آدم. يأتي لرجل يقول له، يحمله على الالتقاء بامرأة أجنبية أو فتاة، يقول: قبل وخذ كما تشاء، إذا صلى ركعتين وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات تذهبن السيئات، صلى ركعتين وانتهت القصة. فيسقط من قلبه هيبة الله سبحانه وتعالى وإجلاله لله عز وجل بإيقاع في الكبيرة تلو الكبيرة تلو الكبيرة. هكذا يزين الشيطان للقوم أعمالهم وأعمالهم السيئة، في الأعمال السيئة يزينها لهم. ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. لكن يكفي أن يقال إن الشيطان لكم عدو. قال تعالى: فاتخذوه عدوا، هو عاداكم فأنتم أيضا اتخذوه عدوا، تعاملوا معه بمقتضى العداوة، اتخذوه عدوا. عدوي ماذا أصنع في أمر؟ ممكن أقتله إذا كان بإمكاني أن أقتله، أهرب منه إذا أرادني بسوء. فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه فريقه ليكونوا من أصحاب السير. فهذه دعوة الشيطان، يدعو المؤمنين به المصدقين له ليكونوا من أصحاب السعير الذين بينهم بين السعير صداقة، وكأنهم بينهم بين السعير صداقة وصحبة. قال تعالى: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. قال بعض العلماء: لهذه المعاني أطلق على القرآن مثاني، ذكر حال الكفار الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، ثنى بذكر أهل الإيمان بعد ذكر أهل الشقاء والكفر. وقد ينعكس الأمر، قد ينعكس الأمر. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. الآية من المطمئنات: الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة، إذن هم أذنبوا، إذن هم أذنب إذن يتوقع من المؤمن أن يذنب ليس بمعصوم، ولكن الشيطان قد يدخل لك من هذا الباب أيضا فيعظم فيك أنك ممكن تخطئ كثيرا وكثيرا، ولك مغفرة وأجر كبير، فيغرك الغرور بالله. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله، من الذي زين للشخص سوء عمله؟ عملك السيء من الذي زينه لك؟ هنا قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله، بعد آيات ذكرت في شأن الشيطان. فمن العلماء من قال: الذي زين للناس أعمالهم السيئة فجعلهم يرونها حسنة هو الشيطان. فمن زين له سوء عمله فرأه حسنا. فإن الله يضيء. ومن العلماء من قال: الذي زين هو الله، والشيطان إنما زين بأمر بإذن من الله له في ذلك. ذكروا ذلك عند تفسير قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة الآية، من الذي زينها؟ قال: فريق من أهل العلم من الذي زينه الله، أو الشيطان زينها بإذن من الله له، لكن في الأصل الذي زينه الله. فلم يكن الشيطان ليزين شيئا والله يراه، والله يريد أن يكون قبيحا في عين الشخص. قال تعالى: وكذلك زينا لكل أمة عملهم. فالذي زين هو الله، وكذلك زينا لكل أمة عملهم. وقال آخرون: الشيطان زين كما سلف، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فالشيطان سبب. فمن زين له سوء عمل فرأه حسنا، لم يذكر الجواب. فمن زين له سوء عمل فرأه حسنا كمن هو مستقيم يرى الحق حقا والباطل باطلا. قال: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. في الآية رد على المعتزلة الذين يقولون إن الله لا يضل أحدا ولا يهدي أحدا، إنما هو كالطبيب الناصح ينصح فقط. ويجاب عليهم: إذا كنتم ترون الله من وجهة نظركم أيها الضللة ما هو إلا كالطبيب الناصح، فلماذا في كل صلاة تقولون اهدنا الصراط المستقيم؟ لماذا؟ هل هديتم أنفسكم؟ لماذا تقولون اللهم اهدنا فيمن هديت، وأنتم تقولون الذي يهدي أنفسكم التي تهديكم؟ فخاب المعتزلة وخسروا. قال: فإن الله يضل من يشاء. فئات تقول إن الله لا يضل أحدا لأنه لا بضلالهم يظلمهم، ونحن نقول إن الله يهدي ويضل. من يضلل الله فلا هادي له. إن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، لا يسأل عما يفعل. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. كيف لا تذهب نفسي على الناس على الكافر حسرات؟ يعني إذا كان معنا شخص صالح وارتد وكفر نحزن بجبلتنا، نحزن عليه كيف ارتد. فكيف الجمع بين كوننا نحزن وبين أن الله قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات؟ هل معنى ذلك أنني لا أحزن؟ قال العلماء: هناك فرق بين الحزن والحزن المهلك المفضي إلى الإهلاك. لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني مهلك نفسك. فالحزن وارد، لكن لا تبالغ في الحزن المرضي إلى التلف والهلاك. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. قال بعض العلماء إن هذه جملة اعتراضية وهي فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وليكون المعنى فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إن الله عليم بما يصنعون. سألت لماذا أضله الله وأعلم به مني ومنك، لماذا هداه الله وأعلم به مني ومنك. وبهذا يستقر الفؤاد ويهدأ البال، والله أعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.